المكتبة الصوتية للعلامة الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله. الحادي والسبعون والمئتان. الحديث الثاني عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: لا تبيع الذهب بالذهب إلا مثلا بمثل، ولا تشفوا بعضها على بعض، ولا تبيع الورق بالورق إلا مثلا بمثل، ولا تشفوا بعضها على بعض، ولا تبيعوا منها غائبا بناجز. وفي لفظ: إلا يدا بيد. وفي لفظ: إلا وزنا بوزن مثلا بمثل سواء بسواء. رواه البخاري ومسلم. قال الشيخ السعدي رحمه الله في تعليقاته: قوله في حديث أبي سعيد الخدري: لا تبيع الذهب بالذهب إلا مثلا بمثل، ولا تشفوا أي لا تزيدوا بعضها على بعض إلى آخره، فيه تحريم ربا الفضل، لأنه وسيلة إلى ربا النسيئة، وفيه تحريم ربا النسيئة، وقد ورد تحريم الربا في السنة في ستة أشياء على وجه التصريح، وهي الذهب والفضة والتمر والبر والشعير والملح، وقيس عليها كل مكيل وموزون.